لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بدعه. أما بعد، فهذا المجلس 33 في شرح أصول الفقه انتقاء مترتبا من كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الثالث بمادة الأولى للعام 40 بعد 1400. قال رحمه الله تعالى: ويجوز نسخ القول بالقول، ونسخ الفعل بالقول، ونسخ الفعل بالفعل، ونسخ القول بالفعل، لأن الفعل كالقول في البيان، كما جاز النسخ بالقول جاز بالفعل. نعم. ويجوز النسخ بدليل الخطاب لأنه في معنى النسخ، ولا يجوز النسخ بالإجماع لأن الإجماع حادث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن ينسخ ما تقرر في شرعه، ولكن يستدل بالإجماع على النسخ. فإذا رأيناهم قد أجمعوا على خلاف ما ورد به الشرع دلنا ذلك على أنه منسوخ. ولا يجوز النسخ بالقياس لأن القياس إنما يصح إذا لم يعارضه نص، فإذا كان هناك نص مخالف للقياس لم يكن للقياس حكم، فلا يجوز النسخ به. ولا يجوز النسخ بأدلة العقل لأن دليل العقل ضربان، ضرب لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه، فلا يتصور نسخ الشرع به، وضرب يجوز أن يرد الشرع بخلافه والبقاء على حكم الأصل، وذلك إنما يجب العمل به عند عدم الشرع، فإذا وجد الشرع بطلت دلالته فلا يجوز النسخ به. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأنواع النسخ التي أشار إليها المصنف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بنسخ القول بالقول، ونسخ القول بالفعل، ونسخ الفعل بالقول، ونسخ القول بالفعل، هذه سوف يأتي التمثيل عليها الآن من المصنف نفسه. يعني يأتي قول للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ينسخه بفعله ليس بقول آخر، أو العكس، يفعل شيئا ثم ينسخه بقوله، ويأتي سوف تأتي الأمثلة على ذلك. وأما النسخ بالإجماع فلا يحدث أو لا يوجد، لأن النسخ إنما هو يكون بخطاب من الشارع، والإجماع هذا إنما هو إجماع العلماء، والنسخ لا يجوز إلا بوحي، إلا بوحي من الله عز وجل يوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم منسوخ، توقف عن العمل به ويستبدله بحكم آخر، كما ذكرنا في تعريف النسخ. من يذكر لنا تعريف النسخ؟ ما هو تعريف النسخ؟ قل يا محمود، انت ترفع يدك تحت ايه؟ تحت الاخ اللي جنبك عشان اراك. قل يا محمود. هو رفع حكم متقدم باخر متاخر مع تراكم بينهما. تمام، احسنت. يعني الان هناك حكم شرعي شرعه رب العالمين، ثم اراد سبحانه لحكمه ان يرفع هذا الحكم وان يستبدله بحكم اخر اخف او اثقل، كما سوف يعني نأتي إلى ذلك إن يسر الله في الوقت المناسب يعني المجلس القادم. أن النسخ قد يكون بحكم أشد أو بحكم أخف أو بحكم مساو، لا أشد ولا أخف، لحكمة ما ننسخ من آية الآن ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فالنسخ هو أن يرفع الحكم الأول وأن يستبدل بحكم آخر جديد، طبعا يكون بين الحكمين تراخم. نعم، هذا هو معنى النسخ. نعم. طيب، وأما النسخ بالقياس أيضا لا لا, لا ينفع، لأنه القياس إنما يكون على نص، فكيف ينسخ القياس نصا؟ فالنسخ لا يكون إلا بنص من الشارع، فلا يصح النسخ بالقياس ولا النسخ بالإجماع. طيب، وكذلك مسألة النسخ بأدلة العقل، لأن النسخ هذا حكم شرعي لا يكون إلا من الله. ما يأتي واحد يقول أنا أريد أن أنسخ الصلاة، يعني صلاة الظهر مثلا من 4 ركعات إلى 3 ركعات بعقلي ونكسفها، يقولون هذا الآن، بل كما قال أحدهم لماذا لا نجعل يوم عرفة أكثر من يوم، لأن هناك زحام، نجعل يوم عرفة 5 أيام حتى يطوف، حتى يعني يقف الناس مرتاحين. فهذا نسخ عقلي، يريد أن ينسخ حكم الله بعقله، فهذا لا يجوز طبعا، بل هذه قد تكون زندقة، قد تكون مروقا من الدين، إذا كان يقصد جحود الحكم الشرعي أو أن يبدله متعمدا مع الايه، مع الجحود أو عدم القبول لحكم الله، دي قد تكون ردة، ردة عن الإسلام. أما الذي يفعل ذلك عقلا وجهلا، يعني كأنه يرى أن عقله يصح به أن يغير أحكام الله وأن ينسخها، هذا لا يجوز، لا يجوز النسخ له، النسخ بالعقل. طيب تفضل. تفضل. صفحة كم عندك؟ 302. طيب تفضل. قال رحمه الله، وقال الشيخ حفظه الله: تفريع حكم تعلم النسخ. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: مر علي بقاص يقص، فقال: تعلم الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. طيب، هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وزهير بن حرب النسائي في كتاب العلم وغيرهما، وأثر صحيح عليه، يبين أهمية تعلم أحكام النسخ. لا يجوز للمفتي أن يفتي في مسألة ولم يعرف الناسخ من المنسوخ، ولا يأتي يفتي في مسألة ويقول الحكم منسوخا فيه. نضرب مثالا يسيرا، المفتي إن كان جاهلا بالناسخ والمنسوخ قد يقرأ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: الماء من الماء. حديث صحيح، يعني الغسل، غسل الجنابة يكون من إنزال الماء، إنزال المني فقط، أما إذا جامع امرأته دون أن ينزل فهو يظن أنه لا غسل عليه. نعم، هذا كان في أول الأمر، في أول الأمر كان الاغتسال من الجنابة يكون بإنزال الماء فقط، فإن جامع الرجل امرأته وكسل، يعني لم ينزل، وإن حدث الإيلاج فلا غسل عليه، لما يتوضأ فقط، كما جاء هذا عن عثمان، حديث عثمان الذي أخرجه البخاري. فالمفتي إن رأى هذه الأحاديث ولم يدرس الناسخ من المنسوخ، لا يعلم، ولم يعلم أن هذا الحكم نسخ، فيأتي واحد يستفتي يقول له: أنا جمعت امرأتي ولا أنزل. يقول له: لا شيء عليك، لا غسل عليك. هم عرف أن الحكم نسخ منسوخ، ما درس الناسخ من المنسوخ. فلهذا كما قال علي لما مر على قاص، نحو القصاص الذين نرى في القنوات الفضائية الآن، قصاص يفتون في الدماء ويفتون في أمور عظيمة بجهل، فضلوا وأضلوا وتسببوا في سفك دماء المسلمين بغير حق أحيانا، أو في إضلال الناس. فهذا يدخل في عموم القصاص الذين ليسوا علماء. فقال له علي: تعلم الناسخ والمنسوخ، أو هل يعني تعلمت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت، لأنه سوف يفتي بغير علم، يأتي لمسألة منسوخة يحكم ويفتي فيها بالحكم المنسوخ، أو هذا لا يجوز. تفضل. فصل. أقسام النسخ من جهة القول أو الفعل. القسم الأول نسخ القول من قول. قال رحمه الله تعالى أو ما جاء في الحديث قبر بي ابن سبرح عن أبيه أنه قال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعسان قال صلى الله عليه وسلم استمتعوا بهذه النساء. قال رضي الله عنه جئت أنا وابن عم لي ببردين إلى امرأة فإذا برد بعمي خير من بردي وأنا أشق منه، فقالت برد كبرد. قال فاستمتعت منها على ذلك البرد. وذكر أجلا حتى إذا كان يوم التروية قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني كنت أمرتكم بهذه المتعة وإن الله حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان استمتع من امرأة فلا يرجع إليها، وإن كان بقي من أجله شيء فلا يأخذ منها مما أعطاها شيئا. نعم. قبل أن نبين هذه المسألة، مسألة نسخ القول بالقول في هذا المثال، أذكر أيضا فائدة يتعلق بالمثال السابق الذي ذكرته في مسألة الاغتسال من الجماع غسل الجنابة، وما أشار إليه وذكره الشوكاني في كتاب إرشاد الفحول العلم الأصول في المسألة الرابعة عشرة في نسخ المفهوم. قال وقد تقدم تقسيم إلى مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة. قال فأما أن مفهوم المخالفة فيجوز نسخه مع نسخ أصله، وذلك ظاهر نعم، ويجوز نسخه بدون نسخ أصله، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، فإن نسخ مفهومه بما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل، حديث أبي هريرة وبنحوه من حديث عائشة إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الرجل إذا جامع امرأته حدث الإلاج أو الإدخال وإن لم ينزل يجب عليه الاغتسال، هذا هو الحكم النهائي الذي نسخ الحكم السابق. وكما قال وفي رفض إذا لاقى الختان الختان، فهذا نسخ مفهوم الماء من الماء وبقي منطوق محكما غير منسوخ، لأن الغسل واجب من الإنزال بلا خلاف. ما معنى ذلك؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء هذا أصل الحكم لم ينسخ، أنه إذا أنزل الماء يجب عليه أن يغتسل كذلك، لكن المفهوم منه الذي كان في أول التشريع أنه لا يجب عليه الغسل إذا لم ينزل، هذا هو المفهوم، فهذا القدر هو الذي نسخ، هذا المفهوم من الحديث. أما أصل الحكم أصل منطوق الحديث لم ينسخ، أنه يجب عليه أن يغتسل من إيه؟ من إنزال الماء، من إنزال المني. وأما إذا جامع امرأته ولم ينزل، هذا في أول الإسلام لم يكن واجبا أن يغتسل من ذلك، هذا هو المفهوم من قولي الماء من الماء. فلما جاء النسخ نسخ المفهوم من هذا الحديث فقط، وهو أنه لا يجب عليه الاغتسال من إيه؟ من الجماع بدون إنزال، بدون إنزال، وبقي أصل الحكم الذي هو الاغتسال من إنزال الإيه؟ المني لم ينسخ. هذا يعني المقصود بما قيل نسخ المفهوم مفهوم المخالفة، إن هنا مفهوم مخالفة الماء من الماء يفهم منه من إيه؟ إذا لم ينزل الماء لا يغتسل، إذا جمع مرته ولم ينزل المني لا يغتسل، لكن هذا المفهوم نسخ بحديث إذا جلس بين شعبها الأربع أي على امرأته ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. طيب، وأما مسألة نسخ القول بالقول، وضرب الخطيب البغدادي مثالا بحديث الربيع بن صبرة في مسألة نكاح المتعة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر في غزوة فتح مكة أجاز الاستمتاع بالنساء وما يسمى بالنكاح المتعة لمدة أيام، يعني هذا التشريع كان أيام، كان لمدة أيام حوالي ثلاثة أيام قليلة، شرع ذلك أو يعني أمر بذلك لحكمة، الله عز وجل إنما شرع ذلك في تلك الفترة لحكمة باب التيسير على الصحابة في تلك الفترة، وكانت يعني كان الفتح لمكة في العام الثامن من إيه؟ من الهجرة. فمسألة نكاح المتعة تمسك بها الروافض الشيعة ولم يقبلوا نسخ هذا، وقد جاءت عدة أحاديث تبين أن نكاح المتعة منسوخ وانتهى، منها ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء، فقلنا ألا نختصي، فنهانا عن ذلك أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. هذا هو معنى نكاح المتعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في أول الأمر في فتح أن يتم النكاح إلى أجل معلوم مقابل أجر معلوم، هذا طبعا بخلاف النكاح الشرعي الذي هو نكاح مؤبد ليس إلى أجل. ما الفرق بين نكاح المتعة والنكاح الشرعي الذي صار هو الناسخ لهذا؟ أن النكاح الشرعي هو يكون بولي وبمهر وصداق ومؤبد، يعني هو لا يقصد الطلاق أو لن ينكح المرأة لمدة معينة، أما نكاح المتعة كان الأجل فيه صحيحا، لو أن يتفق معها على أجل يعطيها مالا مقابل هذا، هذا كان ما يسمى بنكاح المتعة الذي كان في فتح مكة. فكما قال عبد الله بن مسعود ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وفي حديث ابن عباس أو نأخذ حديث علي، أو في حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، وفي رواية نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. نعم. وكما في حديث سلمة بن الأكوع أنه رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء عام أو طاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها. طيب نكمل إن شاء الله الكلام في هذه المسألة بعد الصلاة، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.